قيد الحكم به لتكون أشد استحالة، فإن الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام يفطن منه بواسطة الحركات شيئا. وقرأ ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع الصم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، سماهم عميا لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار أو لعمى قلوبهم. وقرأ حمزة وحده تهدي العمي: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى. ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان، فهم مسلمون لما تأمرهم به. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف، أي ابتدأكم ضعفاء، وجعل الضعف أساس أمركم، كقوله: خلق الإنسان من عجل، أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وذلك إذا بلغتم الحلم أو تعلق بأبدانكم الروح، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إذا أخذ منكم السن. وفتح عاصم وحمزة الضاد في جميعها، والضم أقوى لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف فأقرأني من ضعف، وهما لغتان كالفقر والفقر والتنكير مع التكرير، لأن المتأخر ليس عين المتقدم. يخلق ما يشاء من ضعف وقوة وشيبة وشبيبة وهو العليم القدير. فإن الترديد في الأحوال المختلفة مع إمكان غيره دليل العلم والقدرة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويوم تقوم الساعة أي القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة وصارت علما لها بالغلبة كالكوكب للزهرة. يقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو في القبور أو فيما بين الفناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم. وفي الحديث ما بين فناء الدنيا والبعث 40، وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام غير ساعة، استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسيانا. كذلك مثل ذلك الصرف عن الصدق أو التحقيق، كانوا يؤفكون يصرفون في الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة أو الإنس: لقد لبثتم في كتاب الله، في علمه أو في قضائه أو ما كتبه لكم أي أوجبه، أو اللوح أو القرآن، وهو قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. ردوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون، أنه حق لتفريطكم في النظر. والفاء لجواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه، أي فقد تبين بطلان إنكاركم، فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. قرأ الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذر أو لأن تأنيثها غير حقيقي، وقد فصل بينهما. ولا هم يستعتبون، لا يدعون إلى ما يقتضي اعتابهم أي إزالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة كالأمثال، مثل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب. أو بينا لهم من كل مثل على التوحيد والبعث وصدق الرسول. ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن ليقولن الذين كفروا من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم إن أنتم يعنون الرسول والمؤمنين إلا مبطلون مزورون. كذلك مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات اعتقدوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق. فاصبر على أذاهم، إن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله حق، لا بد من إنجازه. ولا يستخفنك ولا يحملنك على الخفة والقلق الذين لا يوقنون بتكذيبهم وإيذائهم. فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون، وقرئ لا يستخفنك أي لا يزيغوك فيكون أحق بك، لا يستحقنك، نعم، لا يزيغونك فيكون أحق بك من المؤمنين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الروم كان له من الأجر 10 حسنات بعدد كل ملك سبح الله ما بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه وعمله، حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ربنا سبحانه وتعالى ما بين الحين والآخر، فإنه يرسل العذاب لعل الناس يتعظون ويفكرون ويخرجوا عن كفرهم إلى الإيمان وعن ضلالهم إلى الهدى. فربنا عز وجل أحيانا يرى المزارع زرعه أصفر فيعلم أن مصيبة قد أحلت به وأنه في هذه السنة لا يوجد محصول، لأن الاصفرار قبل وقت نضوج الحب إنه مؤذن بالفساد تماما. ولئن رأى الذين ينتظرون السحاب أن السحاب أصفر فيعلمون أنه لا يمطر، ومع هذا التهديد الذي يأتي من السماء عند ذلك لوجدنا أن الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى يبقون على كفرهم ويبقون على ضلالتهم. وربنا سبحانه وتعالى يبين شيئا آخر، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولذلك تجد أن هؤلاء الكفار في الأصل لا يتثبتون، لا يتدبرون. نعم، مع ذلك ترى أنهم في فكرهم يتزلزلون، وطبعا ترى سوء رأيهم، فإنهم لا يأخذون بالنظر السوي، لا يتوكلون على الله عز وجل، لا يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إن الإنسان المؤمن إذا أراد شيئا من ربه تبارك وتعالى أخذ بالاستغفار والتوبة والتوكل على الله تبارك وتعالى. ولقد كان الناس يأتون إلى سيدنا الحسن فإذا اشتكى أحدهم الفقر فيقول له استغفر الله، وإذا طلب الولد يقول له استغفر الله، وإذا طلب الغنى يقول له استغفر الله. قيل له كلما سألناك عن سؤال فتقول استغفر الله، قال إن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هذا من أجل المطر، استغفروا يرسل، هذا جواب الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من أراد الغنى فعليه بالاستغفار، ومن أراد الولد فعليه بالاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهؤلاء لا يلتجئون إلى الله بالاستغفار حتى ولو حبس القطر عنهم. هؤلاء لم ييأسوا، نعم يئس من رحمة الله تبارك وتعالى، أما المؤمن لا ييأس من رحمة الله، فيبقى دائما يبادر إلى الشكر، يستديم بالطاعة دائما. لذلك هؤلاء وجدوا كل شيء من الأمور التي غضب الله عليهم فيها، فرأوا زروعهم مصفرة، ورأوا الأمطار قليلة عليهم ولم تنزل، وكفروا بنعم الله عز وجل، فشبههم الله عز وجل بقوله فإنك لا تسمع الموتى. الموتى لا مشاعر لهم، وهؤلاء لا مشاعر لهم، فلقد سدوا مشاعرهم عن الحق. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا تسمع الصم الدعاء. ماذا قال ربنا؟ انظر إلى هذا القيد، إذا ولوا مدبرين، لأن الأصم الذي لا يسمع فإنه إذا جاء إليك مقبلا وأشرت إليه بالإشارة فإنه يفهم عليك ويرد عليك بالإشارة، حتى قال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. ولكن الله عز وجل يعني جعلهم أكثر استحالة، فإن الأصم المقبل يسمع ويفطن بالحركات، وإن المصم المدبر لا يفهم شيئا من ذلك الأمر. فهذا من الأمور، كأن المستحيل فيهم أنهم لا يسمعون كالموتى، ولا يسمعون أيضا كالصم المدبرين غير المقبلين. ثم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. دائما وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لماذا سماهم عميا؟ لأنهم فقدوا المقصود من الإبصار، إنما هذا العمى عمى القلوب. نعم، أما عمى البصر فإنه أسهل بكثير، فكم من إنسان فقد بصره لكن الله سبحانه وتعالى فتح له قلبه فهو مبصر بقلبه، عالم بفؤاده، مؤمن بربه تبارك وتعالى. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، إن الإيمان يدعوهم إلى تلقي هذا الوحي من السماء، هذه الألفاظ، يتدبرون المعاني، يشرفون على الإيمان تبارك وتعالى، يسلمون بما تأمرهم به. ثم بين الله حقيقة الإنسان: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الله عز وجل ابتدأ خلق الإنسان من ضعف. أساس أمركم من تراب، من طين، من ماء وطين، ثم بعد ذلك صار من ماء دافق، من نطفة. نعم، فهذا أصل ضعيف، ثم جعل من بعد هذا الضعف قوة. فالإنسان يأخذ بالصغر، يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم وتقوى الأبدان، ويصبح الناس أشدة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فهكذا يتدرج الإنسان من الضعف إلى القوة وإلى الشدة في هذه الحياة الدنيا، ثم يعود بعد ذلك مرة أخرى إلى الضعف، ضعف في سنه، ضعف في نطقه، ضعف في طعامه وشرابه، ضعف في حركته، ضعف في أدائه، ضعف في سماع كلمته، ضعف في سلطته، ضعف في كل شيء. نعم، إذن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من ضعف، من قوة، من شيبة، نعم من شبيبة، وهو القادر على مع علمه وقدرته أن يخلق الأشياء كلها وفي الأحوال المختلفة. وهنا قرئ أيضا: الله الذي خلقكم من ضعف، وهذا ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه، فعندما قرأها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه. إذن أقرأ النبي الصحابة من ضعف وأقرأهم من ضعف، وهما وجهان في قراءتنا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. انظر إلى هذا الجناس، كلمة واحدة بمعنيين مختلفين. يوم تقوم الساعة أي يقوم يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي ساعة زمنية. لماذا سميت يوم القيامة الساعة؟ قالوا أحد هذه الأمور لأن ساعة يوم القيامة هي انتهاء ساعات الدنيا، فكأنها الساعة الأخيرة للدنيا، يوم تقوم الساعة. أو لأنها تقع بغتة، نعم، أو لأنها صارت علما لها بالغلبة. فالمدينة مثلا دمشق مدينة، حلب مدينة، ولكن غلب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة التي يسكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلقت المدينة صارت بالغلبة علما على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقبة المكان الكؤود، المكان الصعب، ثم أطلقت على بلدة تسمى العقبة، كذلك صارت اسما بالغلبة. وكذلك الكوكب يسمى الزهرة الكوكب، اسمه وكل شيء في السماء كواكب، نعم، ومع هذا سمي بهذا الكوكب بالغلبة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي ما بين فترتهم في الدنيا أو في القبور أو بين فناء الدنيا والبعث، يعني كل ذلك، يعني وهذا يعني مراد، هل هي ساعات، هل هي أيام، هل هي أعوام؟ نعم، كأنهم استقلوا مدة لبثهم في هذه الحياة الدنيا بالنسبة إلى مدة عذابهم في الآخرة، وكأنهم نسوا تلك الأيام التي كانوا يكفرون بها، وكانوا يكذبون وكانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في ذلك. لذلك قال ربنا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك يؤفكون، أي يصرفون عن الدنيا. ثم قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قال الذين أوتوا العلم، قالت الملائكة، قال الإنس، قال العالمون، قال المؤمنون: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في علم الله، في قضاء الله، فيما كتبه الله لكم. نعم، لبثتم بعد ذلك عالما آخر يسمى بعالم البرزخ إلى يوم القيامة. ردوا عليهم بما قالوه وبما حلفوا عليه، ولكن هذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في حياتكم. هذا اليوم يوم الجزاء، هذا اليوم الحق، هذا اليوم الذي كنتم تنكرونه. إن كنتم تنكرون يوم القيامة فهذا يوم القيامة. قد تبين إذن إبطال إنكاركم، قد تبين بعد ذلك صدق الرسول، قد تبين بعد ذلك الصدق للكلمات التي كنتم تدعون إليها وأنتم تكذبون بها. ففي هذا اليوم، فيومئذ يوم القيامة، لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، لا يوجد اعتذار، لا يقبل العذر أبدا، لا يدعون إلى الاعتاب، يعني بمعنى نقول أمرض، بمعنى أزال المرض، أقذى، أزال القزى، نعم، وهكذا أعجم الكتاب أزال عزمته، ولا هم يستعتبون، أي لا يدعون إلى إزالة اعتابهم. من هنا في ذلك اليوم لا توجد توبة، لا توجد طاعة أخرى، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، أبدا لا يوجد شيء. لذلك ربنا عز وجل يقول للبشر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الأمثلة غريبة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كانت أمثلة في الدنيا على تهديد الله عز وجل، أو كانت أمثلة في القدم، بمعنى الذين أهلكهم الله عز وجل عندما تنكبوا ولم يستمعوا إلى أقوال رسلهم فدمرهم الله عز وجل، وكم ذكر الله من أمثلتهم في القرآن الكريم، وضرب الله أمثلة أيضا، أمثلة هؤلاء المبعوثين يوم القيامة، وبين لنا أنه لا عذر ولا استعتاب، نعم، وبين لنا أن الصدق إنما يكون في التوحيد وفي بعث الرسل وفي صدق الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن جئتهم بآية يا محمد صلى الله عليه وسلم، من آيات القرآن، من الآيات التي أيدك الله سبحانه وتعالى، ليقولن الذين كفروا، وذلك بسبب عنادهم وكفرهم وقسوة قلوبهم، إن أنتم إلا مبطلون. الرسول مبطل، المؤمنون مبطلون، أنتم مزورون، هكذا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك ران على قلوبهم، طبع على قلوبهم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. مثل ذلك الطبع تماما يطبع على قلوبهم، فهم لا يطلبون العلم، يصرون على الخرافات، يعتقدون أنهم يعني علماء مع الجهل المركب الذي وصفوا به، فمنعوا من إدراك الحق وكذبوا المحق. فذلك قال الله لرسوله: فاصبر يا محمد، اصبر أيتها الداعية إلى الله في كل مكان على أذى المشركين. دائما المشركون يؤذون المؤمنين، فاصبر على أذى على أذى المشركين، إن وعد الله حق. الله ناصرك، الله مؤيدك، الله مظهر دينه على الدين كله. لا بد لهذا الأمر، هذا حق، لا بد من إنجازه، ولا بد من توضيحه، ولا بد من قوته. وجولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. ولا يستخفنك، لا يحملنك هؤلاء على الخفة، على القلق، الذين لا يوقنون أنهم سيعذبون، وأن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم في يوم القيامة. هؤلاء يشكون، هؤلاء شاكون، هؤلاء ضالون، لا يستغرب منهم ذلك أبدا. نعم، لذلك قرئ في قراءة: لا يستحقنك، نعم، لا يزيغونك عند ذلك عن الحق، فيكون أحق بك من المؤمنين. لذلك أنت أحق بهم وهم أحق بك. من المؤمنون؟ فإنهم آمنوا بك رسولا، وآمنوا بما جئت به من عند الله، وسينالون جزاءهم الأوفى. وعلى عكس ذلك سينال الكافرون الجزاء الذي سيعذبهم الله سبحانه وتعالى فيه في يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يرحمنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا من المهتدين، ولا تجعلنا من الضالين. وكما ذكرت في آخر كل سورة، تأتي بعض الأحاديث التي أغلبها كانت موضوعة، فإن العلماء فتشوا فيها وبينوها حتى لا يكون هنالك كذب على رسول الله. وإن كان المعنى صحيح، لكن هل هذا قاله رسول الله أم لا؟ فقالوا عنه حديث موضوع. فأسأل الله عز وجل أن يرحمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسترنا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.